سبحانه وتعالى. بل هو القرآن المجيد عليه. يحفظك يا رب ويديك الصحة الله ان شاء الله. الله الله الله. نعم. إن أنزلناه في ليلة القدر. نفنوية في طب رمضان صحيح انا عندي برسيم Thank you. سبحان الله ومن شرقات منها ومن شرقات حج محمد الله الله الله الله الله كل الأعمال لله ربنا ولا